Welcome to the official English channel of Sheikh Khalid Al-Muslih. All translations have been carried out with the Sheikh's permission. سؤالها الثاني تقول بأن والدها توفي رحمه الله وكان مثالا للأبي مع أبنائه تقول يريدون الآن هي وإخوتها معرفة الواجبات شيخ يريدون بره بعد مماته تقول ما أفضل الأعمال هل نصلي كما ذكرت تقول مثلا صلاة ركعتين قبل الفجر وإهداء ثواب هاتين الركعتين له أم الدعاء أم ماذا شيخ أفضل ما يصلي الميت بعد موته أداء الحقوق التي عليه إذا كان عليه حقوق لم يوفيها في حياته الدعاء له وهذا ما يتعلق بالعمل المتطوع الأول واجب إذا كان ممكنا والثاني الثاني الدعاء له لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الواحد انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له فالدعاء له من أفضل العمل بر أهله وقراباته وصلة أصدقائه وأصحابه وأهل وده كل هذا مما يحسن به إلى الميت ويبر بعد موته أحسن الله إليكم ولد صالح شيخ ولد هنا تشمل الذكر والأنثى ولد في اللغة تشمل الذكر والأنثى أحسن الله يوصيكم الله في أولادكم الأولاد جمع الولد للذكر مثل حظ الأنثيين فالولد في عرف بعض المجتمعات يطلق على الابن الذكر أو الولد الذكر وهذا ليس بصحيح يعني على الابن وهذا ليس بصحيح اللغة تشمل هذا وهذا تشمل فقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد يعني لم يتخذ الله من تفرع منه ذكرا كان أو أنثى أحسن ابنا أو بنتا من الأقرب إليكم بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب